لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام السبق. باب في أحكام السبق أو السبق، يعني تضبط هكذا أيضا السبق. قال: المسابقة. بعض العلماء في أبواب في كتب الفقه يقولون باب المسابقة. قال: والمسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام. الباب ده يا إخوانا باب مهم والله جدا. طبعا كل شوية الإخوة يقولون: أنت كل ما تجيب باب تقول ده باب مهم جدا. كل الدين مهم، لكن أنا بأنبه زيادة على سبيل أنه من الأبواب التي يكثر التعامل بها مع جهل أحكامها عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. أنا هضرب لك مثال قبل ما نبدأ الدرس. حكم المسابقات التي تجرى مثلا في وسائل الإعلام، اللي يقول المعلومة الفلانية ياخد 100 جنيه، واللي مش عارف ياخد 1000 جنيه، واللي مش عارف كذا ياخد مش عارف كذا، زي مسابقات المشهورة إياها، مش عارف من يربح مش عارف المليون ونحو ذلك مثلا. هذا نوع من المسابقة، ما حكم ذلك ونحوه؟ وهذا كثير منتشر في المسلمين، و يعني أكثر المسلمين يتعاملون به ولا يدرون الأحكام المتعلقة بباب المسابقة في هذا الباب. قال: المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام. ابتداء أنت تشعر من التعريف بماذا؟ بأن هذه المسألة تكون فيما يتعلق بهذه الأمور، المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام. قالوا: هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. وقال تعالى عن إخوة يوسف، يعني: إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام. إيه رأيكم؟ ده استدلال به بما جاء في شرع من قبلنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال: فالحديث دليل على جواز السباق على جعل. وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم. وقول الشيخ هنا في الجملة لفظة مهمة جدا، وذلك لأنه ليس هناك اتفاق بين أهل العلم على كل صور السبق، بل هناك صور اختلفوا فيها. أما الذي اتفقوا عليه بل أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، ما جاء به نص رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف يقصد بها الإبل، والنصل يقصد به السهام، والحافر يقصد به الخيل. فلفظ الحديث وظاهر ألفاظه يدل على أنه لا يجوز أو لا تجوز المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة. وظاهر استدلال أهل العلم يدور حول ذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن إعداد القوة للكفار، لمواجهة الكفار في الجهاد، يكون بهذه الإيش؟ الأمور: الإبل والخيل والسهام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، دل على أن المقصود بهذا اتفاقا عند العلماء هو ما كل ما كان يخدم المسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا يشرع فيه السبق أو السبق، يعني أي شيء هيكون خادم للجهاد في سبيل الله يجوز فيه السباق. يبقى مسابقة الجمال، مسابقة الخيل، مسابقة الرمي بالسهام ونحو ذلك، مسابقة الجري. الجري، طب الجري جي بها هنا حاجة على الأقدام؟ جي في الحديث؟ لا، لم يأتي في الحديث، لكن جاء في حديث آخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمة. لا، أنا أصدي بقى حديث أقوى، مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت سابقت النبي، تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسابقته، فلما حملت اللحم سبقني، فقال هذه بإيه؟ بتلك، أو كلمة نحوها. طيب آدي ده في العدو، يبقى هنا ممكن ندخل العدو في السبق. ممكن. وكذلك يدخل فيه المصارعة، المصارعة يدخل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانا، صرع ركانا. شرط النية في حاجة معينة، وهي هننبه عليها. هي شرط النية في حاجة معينة ايه؟ انه يعني الاخ فتحي بيقول انه هنا لابد شرط النية. نعم، النية في حاجة معينة. اذا كان هذا السباق على عوض، اذا كان هذا السباق على عوض، اما ما كان على غير عوض ففيه كلام آخر يأتي إن شاء الله معنا. عوض يعني ماذا؟ إن في جائزة، في جائزة حد هياخدها، الفائز هيأخذ هذه الجائزة، هذا عوض. هل يجوز هذا السباق أو لا يجوز؟ قال: وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما يعين على الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا: السباق والصراع ونحوها طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، إذا قصد به نصرة الإسلام. النية به أنه بيعمل إيه؟ بيتقوى للجهاد في سبيل الله. قال: وأخذ السبق أي العوض عليه أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة. وطبعا ده كلام يعني حاجة تذكرنا بتقصيرنا خالص. يعني يقول: وقد يكون فيه، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. يجوز للإنسان يلهو يلعب بما ليس فيه إيش؟ مضرة. مش هيدخل في السبق هنا ولا يدخل في السباق، لكنه ما فيهوش مضر، ما فيهوش مضر. كل هذا المقصود به التنبيه على الفرق بين ما يجوز فيه السباق والرهان والعوض، وما لا يجوز فيه الرهان والسباق والعوض. قال: ويكره لعبه بأرجوحة، يعني يكره للرجل انه يلعب بأرجوحة. طب من كنت هتلعب، يلعب بيه بقى بحاجة تتقوى بها على الجهاد يعني. وقال الشيخ: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. وطبعا هنا مش معنى كده ان المرجحة حرام، لان البعض اخواننا ان ممكن ياخد كلمة المكروه على انها ايه؟ حرام. بل كلمة المكروه نفسها يعني كلام شيخ الاسلام في زمانه وما يقصده قد يختلف في زمان اخر باختلاف الحال، بمعنى انه في زمانهم هم طبيعة الحال انه الرجال تعودوا ان يلعبوا، فاما يلعبوا غالبا الرجال بيلعبوا بايه؟ بالسيوف والرماح وكذا والسهام ومش عارف ايه. يوم لما يجي راجل يلعب بالأرجوحة يقعد يتمرجح كده، في زمانهم هم قد يصل الى الكراهة فعلا. لكن لو انت في زماننا الحالي دلوقتي، المقصود بالأرجوحة عندنا هل فعلا مجرد الترفه بس، ولا ممكن تبقى حاجة تانية ونحو ذلك؟ وانا اشير بذلك الى لو واحد مثلا عنده في عنده فيلا ولا حاجة بيته وحاطط فيه مرجحة في الحديقة وهو بيترفه وقعد على المرجحة مع اطفاله بيلعبهم، هل يدخل في المكروه هنا؟ يبقى ده في مصلحة، وهو انه الترفه والنية كذلك تحوله الى اجر باذن الله. ممكن مرجحة الملاهي دي هي اللي تدخل في كده فعلا، الناس اللي بيقعدوا يدخوا على الفاضي دول. قال وان لم يحرم جنسه كالبيع والتجار. واما سائر ما يتلهى به البطالون من انواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. كلام رائع جدا، مما لا يستعان به في حق شرعي. يبقى الراجل اللي قاعد بيلعب بالمرجحه هو مع اولاده كده، ده حق شرعي يستعان بيها الحق شرعي، فهذا خير. الراجل حتى لو يترفى هو لوحده بيستعين بذلك، كما قال ابو ذر رضي الله عنه في لفظه يعني لا اذكرها بالضبط، لكن في جمله ها ايوه على طاعه الله، يعني كلمه نحوها كده، يعني اني لا استجم باللهو المباح على طاعه الله عز وجل. فهنا القصد حولها من هذا الى ذاك. يقول وقد اعتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة. قال والفروسية أربع أنواع، والفروسية أربع أنواع. لا يبقى الأولاد مش أنت، انا بقول على الشخص ذاته باعتبار الشخص ذاته. الراجل اللي هيطلع يركب المرجحه اللي عماله تلف على الفاضي دي خلاص ماشي، لو هو يبقى هنا ده بقصد ايه؟ حق شرعي. لو هياخد اولاده وهو هيركبه مرجحه وخايف عليهم بيركبوا مرجحه، خلاص يبقى حق شرعي. الاغاني بقى اللي بتبقى شغاله في الملاهي، لا يبقى ما لا يجوز نروح. طيب عشان ما نضيعش وقت الدرس خلي الاسئله في الاخر. يقول والفروسيه اربع انواع، والفروسية أربع أنواع. قال أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، والثاني الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه، دي فروسية أيضا، والثالث المطاعنة بالرماح، والرابع المداورة بالسيوف. دي كلها اسمها فروسية عشان يبقى يصبح فارسا، انه يركب خيل يرمي بالآلات المستعملة في الرمي، يطعن بالرماح، مداراة بالسيوف. نعم مش شرط على الخيل، لا مش شرط على الخيل. نعم ومن استكمل الأنواع الأربعة استكمل الفروسية. طيب هنا الصور دي صور الفروسية في زمن معين، هل يدخل في ذلك الآن تدرب على أعمال القتال اللي هي مش بنفس الصورة؟ يدخل فيها، لأن المقصود واحد، لأن المقصود واحد، وهو الاستعانة بذلك على تقوي الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعليه الجنود اللي بيتدربوا في أرض المعركة بوسائل أخرى غير هذه الوسائل. الراجل اللي بيمسك مدفع وبيتدرب عليه، والراجل اللي راكب طيارة فوق وبيطير في الجو عشان يبقى محترف في مسألة ضرب العدو، يدخل في ذلك؟ يدخل في ذلك، بل قد تكون بعض الأدوات والآلات أخطر من ذي ما سبق، وربما يكون أجرها عند الله أعظم. نعم. يقول ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب. قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وصارع ركانة فصرعهم، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تجوز المسابقة على عوض، وهنا بدأ بقى الكلام عن الأحكام. ولا تجوز المسابقة على عوض، على عوض يعني ان يكون في جائزة الا بأحكام هيقولها هو. قال إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام، إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق أو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة. قال أي لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام، لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها. قال ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها. وقيل، انتبه بقى لهذه العبارة، وقيل إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وأبي بكر، وهذا أقرب والله أعلم. إن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم سابق وصارع وفعل غير هذه الأشياء الثلاث، وكان في بعضها عوض، كان في بعضها عوض. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من الحق، من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسبق الخيل. كلام رائع في الحقيقة. يعني لماذا؟ لأنه مفهوم الحديث أن هذه الأشياء هي التي كان يجاهد بها وعليه، فكل ما يستعمل في الجهاد يصح أن يدخل فيه المسابقة فيجوز فيه السبق والمسابقة بعوض. وعليه لو الناس هيتدربوا مثلا على انه يجروا بالطيارات، الطيارون المسلمون يركبوا طيارات ويعملوا اعمال معينة، واللي يعمل العمل الفلاني ده له جائزة، الا يدخل في ذلك؟ يدخل باذن الله. لماذا؟ لان هذا كله للاستعانة على الجهاد في سبيل الله ونحوه، كل بقى الاعمال اللي من هذا الايش القبيل تدخل في ذلك. بل اشمل بعض اهل العلم كذلك المسابقة في العلم الشرعي، ادخلها في ذلك، المسابقة في العلم الشرعي، يعني في العلوم الشرعية، ان يعني ممكن انا اعمل مسابقة في العلوم الشرعية واطلع عليها جايزة، اطلع عليها جايزة. لماذا؟ لان هذا كله يراد به الاستعانة على نصرة الدين، اخذوها من الاستعانة على الجهاد بنصرة الايش الدين. فإذا كان السيف نوع من الجهاد فالكلمة نوع آخر، وهذا جهاد السنان وهذا جهاد البيان والحجة. ولذلك أجاز يعني بعض أهل العلم السبق والرهان والعوض في المسابقات العلمية، إن يعمل مسابقة علمية والفائز منها ياخذ جائزة. نعم. قال: ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط. الايه؟ النصال. لا جماعة نصل. فين؟ قال: الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النصال وسبق الخيل. أو نسبة إلى النصل. أنا قلتها النضال؟ طيب ماشي. قال: يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط. الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية. تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية، يعني لو في سباق خيل مثلا، خيل اتنين هيسابقوا بعض وفي جايز، في مسابق، في عوض، في رهان، اتنين هيسابقوا بعض، الاثنين اللي هيسابقوا بعض دول من شروط المسابقة تعيين المركوبين، لازم الاثنين المركوبين يبقوا محضرين الاثنين ومعروفين. لماذا؟ حتى لا يدخل فيه الغرر والخداع، لانه ممكن واحد مثلا يقول انا خلي فرسك ورا الجسر وانا فرسي ورا الجسر مثلا، يقوم واحد يجيب مثلا مركوب غير المركوب، يمكن في الفرس مش هبان قوي لكن مركوب غير المركوب، ممكن يكونوا متفقين على بغال، سباق بالبغال، يروح واحد يجيب فرس ويجري بيه مثلا، فلا بد من تعيين المرقوبين. وفي في السورة الحديثة بقى اللي احنا فيها اظهر واظهر الموضوع، انه مثلا ما ينفعش نجيب فرس مع سيارة ونقول الاثنين دول يعملوا ايه سبق. لا، واضح الايه الغرر هنا والخداع والمنازعة تحصل، لانه التجربة والواقع يقول انه السيارة ممكن تسبق الفرس ده بمراحل، خصوصا لو كانت سيارات ايه سباق ونحو ذلك. نعم. قال الشرط الثاني اتحاد المرقوبين في النوع وتعيين الرماة، لان القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. طب هيركبوا وهم بيركبوا المسابقة دي بيجروا وبيضربوا حاجة معينة، فاللي بيصيب الحاجة دي هو بيجري هو اللي بياخد الجايزة. يبقى لابد يكون المركوبين من نوع واحد عشان يبقى فيه تساوي في الفرص. وبعدين قال وتعيين الرماة، والشخصين الرماة يكون في بينهم تكافؤ، وإلا ممكن واحد يجيب طفل وفارس كبير، ده واضح من بداية المسابقة مين اللي هيكسب، الفارس الكبير، يبقى دي مش مسابقة، ده نوع من الغرر والخداع وما يجعل بين المسلمين نزاع. قال الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب. تحديد المسافة يعني يتعرف نقطة بداية ونقطة ايش نهاية. نعم. او يتعرف الهدف، ان مثلا ممكن تكون المسابقة عبارة عن نشان، يبقى معروف الهدف اللي هنرمي عليه، الهدف ده انت هترمي عليه وانا هرمي عليه واللي يصيب كذا ونحو ذلك. قال ليعلم السابق والمصيب، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه، لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية. الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما مباحا، أن يكون العوض معلوما مباحا، إن العوض يكون شيء معلوم معروف مباحا مش شيء حرام، يعني ما يعملش جايزة آلة موسيقى خمر مثلا، مش عارف أي أشياء حرام أو يعني يستعان بها على الحرام. قال أن يكون العوض معلوما مباح، ومعلوم يعني الجايزة كذا معلومة محددة وليست مجهولة، ما يتقالش اللي هيكسب هنديله جايزة وخلاص كده. طيب ده هل يدخل فيه احيانا ان احنا احيانا بنستعين في بعض المسابقات العلميه، نقوم نقول طيب اللي هيقول السؤال ده دلوقتي هنديله جايزه، هل يدخل في ذلك؟ لا يدخل، لان هذه ليست سبق، مش مسابقه، ده نوع من الايش التحفيز فقط وليست مسابقه. انما المسابقه لو كانت ايه بقى من البدايه، انا عامل لناس اثنين او اكثر مسابقه في شيء معين، يبقى لازم اعلمهم بالايه بان في جائزه. طب لو قلت جائزه ماليه يكفي؟ اه ممكن يكفي ان انا هديك قدر من المال. نعم. جائزه عينيه يبقى انا هديك شيء عيني. نعم. وكل ما اعلم كان ايه افضل خروجا من النزاع. قال ان يكون العوض معلوما مباحا. الشرط الخامس قال الخروج عن شبه القمار او شبه القمار، بان يكون العوض من غير المتسابقين او من احدهما فقط، فان كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز او لا يجوز الا بمحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسارة. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار او شبه القمار، انه يخرج عن مشابهة القمار. القمار والعياذ بالله له صور كثيرة، من هذه الصور القريبة من صورة اللي هي يقع فيها الناس يظنونها مسابقة، انه واحد يحط جزء من مال والتاني جزء من المال، والاثنين يحطوا المال ويقولوا اللي هيفوز هو اللي ايه هياخد المال. وطبعا ما ادراك احنا الميسر كتير في حياتنا، يقعدوا على المقهى انتوا عارفين حكاية اللي عليه الطلبات عليه المشاريب، هذا قمار ميسر والعياذ بالله ونحو ذلك. نعم. ولعل بالمناسبة مسألة خروف العيد، خروف العيد أيضا هذا مما يتحرز منه، يعني لو جمعت الأموال من الناس ثم من نفس الأموال تم شراء خروف العيد فهذا فيه شبهة القمار. لماذا؟ لأن هذا نوع من السبق، والسبق ده مش مضبوط بالضبط الشرعي اللي هو إيه بقى؟ إن قال أن يكون العوض من غير المتسابقين، الطرفين اللي هيتسابقوا العوض ما يكونش منهم، هم يكون من طرف ثالث، الحاكم مثلا يقول لهم المسابقة الفلانية اللي هيفوز هديله جايزة. احنا فاتنا برضو نضرب امثلة على السبق اللي هو لا يجوز، زي الكورة ومش عارف والالعاب اللي مش عارف ايه والالعاب اللي مش عارف ايه، كل هذا سبق لا يجوز، ان الناس يعملوا سبق بين فريقين واللي هيكسب هياخد مبلغ معين ونحو ذلك، او ياخدوا اللي هي التذاكر بتاعة الجمهور ونحو ذلك، فهذا كله داخل في شبه القمار، داخل في شبه القمار والعياذ بالله. قال بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط، أو من أحدهما فقط، يعني يصلح أن يكون السباق العوض فيه من إيش؟ من واحد، يصلح واحد عايز يحفز الآخرين على العمل الفلاني يوم يقول تعالوا نعمل مسابقة في كذا وأنا هحط لكم جايزة، يوم يضع يحط لهم جايزة وكلهم يتسابقوا والفائز ياخدها، يجوز هذا. لماذا؟ هو معاهم يتسابق معاهم. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه قمار، القمار إنه هو كل واحد بيقامر بما معه، ياخده هو ولا ياخد زيادة معاه، آسف يخسره أو ياخد زيادة معاه ونحو ذلك. قال فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف. طب لو العوض من الاثنين فهو محل خلاف. محل خلاف يعني لو الاثنين هيدفعوا، في بعض العلماء قالوا انه يجوز وبعض العلماء قالوا لا يجوز. قال هل يجوز او لا يجوز؟ الا بمحلل، وده الارجح، انه يجوز بمحلل، يجوز بمحلل. ما هو المحلل؟ قال هو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسارة. المحلل ده بتعبير بسيط كده توصيفه، اتنين هيدفعوا تمن العوض بتاع المسابقة، فالراجح من كلام العلماء، الراجح في الحقيقة انه الاتنين ما ينفعش، الطرفين ما ينفعش او الاطراف، يعني لو في 10 كل واحد هيدفع مبلغ وهيعملوا عليه مسابقة واللي هيكسب ياخد المبلغ ده، ده على الراجح لا يجوز إلا بمحلل. المحلل ده اللي هو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسارة. صورة ذلك اتنين هيعملوا مسابقة وحاطين كل واحد قيمة معينة عشان يحللوا العمل ده، يجي واحد تالت يدخل معاهم ما يدفعش حاجة، ما يدفعش حاجة، لو كسب ياخد ولو خسر خلاص، يبقى هنا انتفت شبهة الايش؟ القمار، انتفت شبهة القمار بهذا المحلل. نعم. يخش معاهم في السبق، يبقوا بدل ما هم اتنين بقوا كام؟ تلاتة. مين اللي دفع؟ اتنين بس ينفع، وعليه لو 10 هيتسابقوا واللي دفعوا العوض اتنين تلاتة منهم يجوز في هذه الحالة، لأن دول كلهم هيبقوا محللين لذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وقال عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في حصول مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل بحق. الشيخ الإسلام هنا بينبه على الصورة الأولى، انتبه على الصورة الأولى وهي كون العوض من أحدهما، هي دي اللي مش هيلزمها محلل، إن كون العوض من أحدهما مش هيلزمها محلل، اللي هو فيها واحد مش ما دفعش حاجة، فمش هيلزمها محلل ان اتنين واحد فيهم يحط قيمة ويتسابقه، دي مش هيلزمها محلل على الراجح، وده اللي بيرجحه شيخ الاسلام هنا. نعم. الى ان قال: وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وانما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس، يعني الناس اخذوه عن هذا التابعي رحمه الله. وممن سبق، ومما سبق يتبين ان المسابقة المباحة على نوعين: النوع الاول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم، او اشارة الى مسائل العلم، قال كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم. النوع الاولاني ده اللي هو ما يترتب عليه مصلحة شرعية. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه، المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه، الناس بيتسابقوا بس من غير عوض، من غير عوض بيلعبوا عشان يترفهوا نحو ذلك، خلاص ما فيش عوض، خلاص ده من هذا الباب مش، لكن لو اتحط عليه عوض هيدخل فيه لا سبق إلا فيه ثلاث، وما دخل في معناه. قال: فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة، النوع الأول اللي هو فيه مصلحة شرعية كالجهاد والتدرب على مسائل العلم. النوع الثاني مباح بشرط ألا يشغل عن واجب أو يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه، وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف على هذا القدر إن شاء الله إلى المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.